أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، من كتاب التذكرة في علوم الحديث. قال: والمزيد في متصل الأسانيد. مزيد في متصل الأسانيد، إذن هنا هناك عندي إسناد متصل، يعني ليس فيه انقطاع، وهناك زيادة في هذا الإسناد. مثل الذي على السبورة الآن، عندي إسنادان هنا عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عنه يعني عمر بن الحكم بن ثوبان عنه يحيى بن أبي كثير عنه الأوزاعي. جماعة أخرى من المحدثين رووا الحديث عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، و يحيى لم يقل عن عمر بن الحكم، وإنما قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عمرو. ما الفرق بين الإسنادين؟ أيوة، يوجد عمر، صحيح. طيب، لا ممكن نحضر، بس طب ممكن نحضر يعني نجعله هنا. ما الفرق بين الإسنادين عمر بن الحكم بن ثوبان؟ إذا أتى عندي إسناد لحديث واحد ويكون فيه راو موجود في أحد الإسنادين وغير موجود في الإسناد الثاني، فأيهما فيه الخلل؟ يعني أحيانا يكون الأول هو الذي فيه الخلل، بمعنى يكون هذا الإسناد هو الصواب. أحيانا يكون هذا الإسناد هو الصواب، فيحيى حدث عن عمر عن أبي سلمة، فالإسناد الذي سقط فيه عمر ابن الحكم يكون منقطع، ويكون يحيى لم يسمع من أبي سلمة وإنما يروي عن عمر ابن الحكم عن أبي سلمة. أحيانا يكون هكذا، أحيانا. وهذا الذي دائما تحدث به العلل، يعني يأتي إسناد مثل الإسناد الأول فتجد أصحاب فن العلل مثل أبي حاتم مثلا يقول هذا الإسناد خطأ وصوابه عن يحيى عن عمر عن أبي سلمة، عرفنا. وأحيانا يكون مطلق الترجمة، يعني يقول يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة لا يصح، لأنه دائما يدخل بينه وبين أبي سلمة يدخل بينهما رجلا، وقد يذكر هذا الرجل يقول عمر بن الحكم، هذا مثال لإعلان الأول. صحيح؟ نعم. الصوت غير واضح. أنا مثل كده لسه في مظاهرة. طب هذا ممكن طيب ماشي لا بأس. عرفنا. لكن اليوم لو انت نظرت الى العنوان ماذا يقول؟ مزيد. هذا هو المزيد. لكن في متصل الاسانيد اذا الاسناد الخالي منه هو متصل، هو متصل، وهذا هو الذي نحكم عليه بالخطأ، نحكم عليه بالخطأ. فهذا هو من المزيد في متصل الأسانيد. لكن إجمالا نحن قلنا أحيانا يكون الأول هو الخطأ والثاني هو الصواب، فيكون الأول ما خطأه؟ خطأ وجود انقطاع. عرفنا الانقطاع عن طريق وجود راو هنا، صح؟ نفهم إلى الآن؟ واضح؟ طيب يعني انظر، هذا الإسناد يحيى يحدث عن أبي سلمة، صح؟ وهنا يحيى يحدث عن أبي سلمة لكن بواسطة عمر، فأيهما الصواب؟ يحيى يحدث عن أبي سلمة أو يحيى لا يحدث عن أبي سلمة ولكن لا يحدث عنه إلا بواسطة؟ فالذي يسقط هذه الواسطة يجعل الإسناد منقطعا هناك، يكون في انقطاع. لماذا؟ لأن يحيى لم يسمع عن أبي سلمة وإنما يسمع عن عمر عن أبي سلمة. وذكرنا هذا هو الذي تعل به الأسانيد. لكن أحيانا تكون الزيادة هي الخطأ ويكون هذا هو متصل، فكيف نعرفه؟ يعني نعرف أن يحيى يروي عن أبي سلمة ويكون في تصريح بالإسناد، لذلك يعني حاول ضع علامة على حدثنا أبو سلمة، دائرة حمراء على أبي حدثنا أبو لا أبو سلمة حدثنا أبو سلمة لا لا أيوة دائرة حمراء هكذا يعني أيوة دائرة حمراء حول كلمة حدثنا لا لا لا دائرة حمراء دائرة دارة دارة أيوة حول كلمة حدثنا حول كلمة حدثنا أيوة صح أيوة خلاص فل. خلاص عرفنا. شوف يبقى الراوي يكون ثقة ويقول حدثنا، لكن لو قال عن، لو افترضنا أنه أن يحيى هذا لم يقل حدثنا أبو سلمة ولكن قال عن أبي سلمة، يبقى ممكن يكون هذا هو الصحيح. لما يحيى لم يسمع من أبي سلمة قال عن أبي سلمة، لأن الراوي إذا لم يسمع لا يستطيع أن يقول حدثنا وإلا يكون كاذبا، صح؟ لكن يجوز أن يدلس ويقول عن أبي سلمة، لكن هنا قال حدثنا أبو سلمة وهو ثقة، إذن هو سمع من أبي سلمة. إذن فبماذا نحكم على هذه الزيادة؟ تكون هذه الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد. بهذا مزيد، هذا هو المزيد، هذا كلمة مزيد تنطبق على هذا الراوي في متصل الأسانيد. أين هو متصل الأسانيد؟ هناك متصل الإسناد. يبقى عندي إسناد هناك الأول، الإسناد الذي هناك متصل، وهذا فيه زيادة عليه، إذا نحكم على هذه الزيادة بأنها خطأ، بأنها خطأ، لأن هذا الإسناد متصل. يرويه يحيى بن أبو كثير يقول حدثنا أبو سلمة، فهو متصل، والذي قال عمر بن الحكم بن ثوبان يكون أخطأ فيه. ماشي؟ طيب سأقرأ مرة أخرى. يزيد في متصل الأسانيد، وهو يعني سيعرفه أن يزاد في الإسناد. أين الزيادة هنا؟ عمر بن الحكم. أن يزاد في الإسناد رجل، فأكثر، قد يكون أكثر من رجل. غلطا، يعني هذه الزيادة هي خطأ. يبقى إذا تمت زيادة راوي في السند ومن لم يزده يعني أتقن أو مثله، مع التصريح بالتحديث، حدثنا أبو سلمة. لكن لو كان على سبيل الفرض قال عن أبي سلمة، لا، يكون الإسناد الثاني هو الصواب. عرفنا؟ يعني الفرق حدثنا، لو صرح الأول حدثنا أبو سلمة إذن هذا من الزيادة. لكن لو قال عن أبي سلمة فمن الممكن أن يكون عن عمر بن الحكم بن ثوبان. يبقى مثل هذا الإسناد الذي يختلف فيه، قلنا أحيانا يكون السند الثاني هو الذي يعل الإسناد الأول، ويكون الثاني هو الصواب. وأحيانا يكون من المزيد في متصل الأسانيد، إذن الأول هو الصواب والثاني هو الخطأ. تمام؟ هناك احتمال ثالث، لكن ليس هذا موضوعنا يعني، لكن هذا مثال للمزيد في متصل الأسانيد. لكن مما يحدث في مثل هذا يعني أحيانا يكون كلاهما صواب. كيف؟ يعني يحيى بن أبي كثير يروي عن عمر بن الحكم عن أبي سلم، يروي حديث هكذا. أنت شيخك، تخيل أنت يحيى بن أبي كثير، أي واحد فيكم يتخيل نفسه يحيى بن أبي كثير، خلاص، من شيخك يا يحيى؟ قل يا شيخي عمر بن الحكم، حدثني عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. خلاص، إذا قلت لك اروي حديث لا تكن مثل فلان، فتقول حدثني عمر بن الحكم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. خلاص. طيب، بعد ذلك أنت ذهبت إلى مكان فقالوا لك الذي يصلي هناك هذا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنت كنت لم تقابله من قبل، يعني أبو سلمة إذن هو شيخ شيخك، يعني تخيل في ذهنك كده شيخ أنت تتلقى عنه العلم وهو الذي يحدثك بالأسانيد. عرفت؟ بعد ذلك أنت قابلت شيخ هذا الشيخ، قابلت شيخ شيخك، صعبة؟ يعني أنت معك مثلا إسناد في الشمائل، مثلا معك إسناد في الشمائل، من شيخك؟ أي شيخ؟ مين؟ على سبيل المثال مين؟ أبو هريرة؟ مين؟ الشيخ جمال فاروق؟ ماشي، الشيخ جمال فاروق، أنت سيحدثك الشيخ جمال فاروق بإسناده إلى الشمائل للترمذي. خلاص؟ تتخيل مثلا، هو طبعا له أسانيد كثير، أنا أتخيل أن منه إسناد عن الشيخ علي جمعة. خلاص؟ فأنت لم تقابل الشيخ علي، أنت الشيخ جمال أتى وأقرأك الشمائل وأعطاك الإسناد، فقال إسنادي إلى الشمائل حدثنا فضيلة الشيخ علي عن الشيخ عبد الله بن الصديق إلى آخره. خلاص؟ فجأة أنت قابلت الشيخ علي فقلت أنا أريد إسناد الشمائل، فسأعطيك إسناد الشمائل. الآن أنت معك إسنادان للشمائل، ممكن أن تقول حدثنا جمال فاروق عن علي عن عبد الله بن الصديق إلى آخره، هذا إسناد، تريد الإسناد العالي، الإسناد العالي سنة وأفضل، فتقول ماذا؟ حدثنا علي عن عبد الله بن الصديق إلى آخره. فالآن يعني ناس ستروي عنك الشمائل عن جمال عن علي، وناس ستروي عنك شمائل عن علي مباشرة، ففي هذه الحالة كيف يكون؟ لا، هذا هو الاحتمال الثالث، أن تروي أنت حديثا بإسناد عن شيخ ثم تقابل شيخ شيخي، مثل ما ضربنا من مثال، فيكون كلا الإسنادين صحيح، صح؟ فمن يروي عنك عن الشيخ جمال صحيح، من يروي عنك مباشرة عن الشيخ علي هو أيضا صحيح، لكن بشرط أن يكون إيه؟ تنتبه للمتن. لماذا؟ لأن أحيانا تختلف المتون، يعني أحيانا شيخك مثلا يروي لك الحديث، مثلا حديث مطولا يرويه لك بطوله، حتى لو كان طويلا يرويه لك بطوله، صحيح؟ لكن عندما تقابل الشيخ علي هو مستعجل فيحدثك بالحديث إيه؟ مختصرا. عرفت؟ يعني مثلا الشيخ جمال لو يروي هذا الحديث هيقول لك تزوجت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أكثر الصلاة وأكثر الصيام، فبلغ ذلك والدي عمرو بن العاص فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني إليه فدعاني فقال لي يا عبد الله إلى آخره. لكن شيخ شيخي الشيخ علي مثلا سيقول لك ماذا تريد يا بني؟ فتقول له أريد إسناد حديث لكن لا تكون مثل فلان، فيرويه لك ويقول، لا يروي القصة بقى، يدخل على المرفوع مباشرة ويقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكون مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فالآن أنت عندك الحديث ومعه قصة ترويه عن الشيخ جمال عن علي، إذا أردت مختصرا فقط المرفوع تروي عن الشيخ علي، لكن هل يجوز لك أن تروي عن الشيخ علي مباشرة وتذكر قصة عمرو بن العاص مع أبيه إلى آخره؟ لا. عرفت؟ فإذا أردت أن ترويه مبسوطا مطولا ترويه بنزول عن الشيخ جمال عن علي، وإذا أردت أن ترويه بإسناد عالي تقتصر على ما سمعته من شيخك، صح؟ وضحت المعلومة؟ يبقى مثل هذه الأسانيد يمكن أن يكون الإسناد الأول معل والثاني صواب، ممكن في هذه الحالة وهو درسنا اليوم أن يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، إذن الإسناد الأول هو الصواب، ولمزيد الفائدة قلنا أحيانا يكون كلاهما صواب كما مثلنا في المثال. واضح؟ خلص؟ صح. أي تمام، صح صح تمام. طيب خلاص انتهينا من المزيد في متصل الأسانيد. هناك إشكالات فيه؟ واضح؟ غير واضح؟ طيب أعيد مرة أخرى. طيب أنا عندي إسناد هنا مثلا في كتاب مثل الترمذي مثلا، وهذا مثلا الطبراني، وأنا أريد تخريج الحديث، يعني كنت أحكم على الحديث من خلال الترمذي، فوجدت الإسناد الأول أمامي، الأوزاعي يحيى بن أبي كثير أو سلمة عن عبد الله بن عمرو، قالوا يعني مشاهير، صح؟ طيب أردت التخريج فبحثت عنه في كل الكتب فوجدت إسناد مثلا في الطبراني أو في غير من الكتب نفس الإسناد ونفس المتن، ولكن هنا وجدت رجلا بين يحيى وبين أبي سلمة. فالاحتمالات ثلاثة، إما أن يكون هذا هو الصواب ووجود عمر هنا بيّن أن هناك انقطاعا بين يحيى وبين أبي سلمة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الذي هناك هو الصواب بدليل رواة الثقات والتصريح بحدثنا أبو سلمة، ويكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد وهذا هو الخطأ. والاحتمال الثالث الذي قلناه أن يكون كلاهما صواب، وأن يكون الشيخ سمعه من شيخه، الراوي سمعه من شيخه ثم قابل شيخ شيخه فروى عنه ليكون الإسناد عاليا. عرفنا. وتذكر المثال هذا الذي ذكرناه من رواة الشمائل، يعني إن شاء الله ستتضح الفكرة في رأسه. الثاني فقط. يعني أنا قبل أن أبدأ البحث إذا وجدت إسنادين هكذا عندي في ذهني ثلاثة احتمالات، بعد الوصول أقول هذا من الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث، صحيح؟ لكن قبل عندي احتمالات ثلاثة، لكن بعد البحث سيتضح. عرفنا؟ يعني يكون الإسناد الأول صحيح ويكون هناك تصريح بالتحديث. طيب بعد ذلك قال وصفة الراوي، يعني من علوم الحديث هي صفة الراوي وهو العدل الضابط. طالما قال صفة الراوي وهو العدل الضابط، إذن هو يتحدث عن راوي مخصوص، لأن ليس كل راوي عدل ضابط، صح؟ هناك عدل ضابط وهناك عدل غير ضابط وهناك غير عدل وغير ضابط، لكن هو يقول صفة الراوي، ولذلك يقول في الشرح وصفة الراوي المقبول. الذي جعله يقول مقبول أنه وصفه بأنه هو العدل الضابط، إذن هو لا يتكلم عن مطلق الرواة، إنما يتكلم عن راوي مخصوص، نوعية من الرواة مخصوصة. وصفة الراوي يعني قلنا المقبول هو العدل الضابط، طبعا العدل الضابط هذا تكلمنا عليه قديما صاد 14، لكن هنا يعني يتكلم عليه ليدخل في الأنواع التي سيذكرها. يقول هو العدل الضابط، طبعا العدالة ما هي العدالة؟ ما إسلام و أيوة والعقل وإيش والبلوغ، عدم الفسق والمحافظة على المروءة، صح؟ والمحافظة على المروءة. المروءة يعني التجمل بالعادات الحسنة والأعراف الصحيحة وكذا. لكن الضابط دائما يقولون إنه هناك ضبط صدر وهناك ضبط إيه؟ كتاب. ضبط الصدر أن تحفظ كما تحفظ الفاتحة، لكن إذا أديت الحديث وكنت حافظا حفظ صدر يمكنك أن تؤديه حفظ صدر، لكن إن كان الحفظ حفظ كتاب فينبغي أن تؤدي من إيه؟ من الكتاب. وطبعا هم دائما يقولون ينبغي المحافظة على الكتاب وأن يكون مصونا وهكذا. لماذا يحافظ على الكتاب؟ يعني إذا أتى بحفظ الكتاب، حفظ الصدر وحفظ الكتاب، إذا أتى حفظ الكتاب دائما يتكلمون عن صيانة الكتاب من إدخال أي شيء فيه وعدم العبث فيه وعدم تعرضه للزيادة. كل ذلك بسبب ماذا؟ أيوة، سبب أن الكتاب قديما لم يكن هكذا، لم يكن مطبوعا، الكتاب لم يكن مطبوعا. أنا الآن هذا الكتاب مثلا ملكي مطبوع، لو أنت كتبت فيه أي كلمة تعرف، صح؟ مثل الكلام الذي أكتبه أنا الآن مثلا، معلوم أن الكتاب التي أكتبها هي خارج الكتاب أصلا، صح؟ لأن الكتاب مطبوع، صح؟ لكن هل كان قديما الكتاب مطبوع أم كان يكتب بخط اليد؟ بخط اليد. إذا ما كتب بخط اليد ممكن أنت أن تأتي بيدك وتزيد كلمة، تزيد حديث. عرفت؟ عرفنا ما هو السبب؟ هو تكلم عن الكتب القديمة التي كانت، التي نطلق عليها الآن مخطوطة. لكن يبقى أنا لو أعرضك الآن هذا الكتاب، حتى لو كتبت فيه أنا أعرف أن أنا لو كتبت فيه أعرف أن هذه هي الكتابة، صح؟ وأنت كذلك. لكن لو أعطيتك هذا بخط اليد ممكن أن تزيد فيه، صح؟ والخط يمكن أن يقلد، ومع بعد العهد يمكن أن تنسى، وأحيانا تكتب ببطء فيكون خطك جيدا، وأحيانا تكتب بسرعة فيكون خط غير جيد. عرفنا؟ عرفنا؟ ستقول طيب هو الآن كيف سيزيد؟ كيف سيزيد في الكتاب؟ أنا الآن كتبت كتابا، إذن من أول السطر إلى آخر السطر، من أول السطر إلى آخر السطر، صح؟ فكيف سيزيد؟ لا يوجد مكان، صحيح؟ تفهمون ما أريد؟ الآن أنا كتبت كلاما من أول السطر إلى آخر السطر، فكيف سيزيد الإنسان الذي أعرضه مثلا كتابي؟ يعني مثلا ننظر إلى هذه الصفحة، فالكتابة من أول سطر إلى آخر سطر تقريبا يعني، فكيف سيزاد؟ السؤال، يعني يأتي سؤال ثم نرجع إلى هنا. لو أنت تكتب، كتبت حديث مثلا، تكتب أحاديث عن إمام مالك، بعد ذلك يقولون قابل الكتاب بنسخة الشيخ، لو أنت تكتب تنسى كلمات، مثل محاضرة تكتب في المحاضرة تجد نفسك تنسى كلمات، صح؟ بعد أن تقرأ تصحح الكلمات، كيف ستصححها؟ الآن تكتبها بين الكلمتين ممكن، صح؟ لو فاتك سطر، هناك طريقة تدخل هذا السطر. طبعا هناك قديما كان هناك يعني قواعد يكتبون بها السقط، يعني مثلا شوف، يعني مثلا لو قلنا هنا مثلا عن عبد الله بن عمرو، هنفترض على سبيل المثال أن الراوي أبو سلمة قال عن الصحابي عبد الله بن عمرو، كيف سيكتب؟ قديما كانوا يصنعونها كذا، أين سقطت كلمة الصحابي؟ هنا، صح؟ هنا. وأين سأكتب كلمة الصحابي الساقطة؟ في الحواشي، هنا مثلا، خلاص؟ إذن لو كان على اليسار فحين تقرأ أنت كذا تغرب عن، إذن هناك هذا يعني كلمة ساقطة، وهذه الكلمة الساقطة ستجدها هنا في الحاشية على اليسار، لو كان على اليمين الخط يتجه يمين، وتكتب هنا الصحابي مثلا، هذا في كتابك، صح؟ أو أنت كتبت قبل أن تذهب إلى مالك، بدل من أن تكتب يعني كلما ينطق مالك بكلمة تكتبها، لا تكتبها أنت، مثل تشتري نسخة من السوق، لكن هذه النسخة فيها سخط وفيها تحريفات وهكذا، فأنت تصلحها تصلحها تصلحها، فكلما قال كلمة تضبطها هكذا. عرفت؟ إذن كتابك أنت يمكنك أن تصلحه. عمر مثلا تجد عن عمر بن الحكم، ربما مثلا تجد عمر هذه خطأ والصواب عثمان مثلا أحيانا، طب كيف تصلحها؟ بعضهم يقشط يعني يأتي بسكين ويمحو، لأن كان الكتاب على الجلد، لكن قالوا لا، تقشط معناها أنا أتهمك بأنك تخل، كانوا يفعلون هكذا مثلا، هكذا معناها أن هذه الكلمة خطأ وسأصوبها هنا، يكتبونها هكذا. فأنت تقرأ عن عمر بن الحكم، لا لا عن عمر خطأ، عن عثمان، كيف عثمان هو عندي عندك في الحشية. فإذا أردت أن تنسخ نسخة أنت تأتي هنا تكتب عن، لا تكتب عن عمر، تكتب أيه؟ عن عثمان، لأنه قال لك عمر هذه أنا كتبتها صحيح لكن تبان لي أنها خطأ، وهكذا. إذن هذا هو السقط وهذا هو التصويب، هكذا أشياء كثيرة قد تأتي في كتابة الحديث. خلاص، إذن هذا كتابك وهذا بخطك. نأتي إلى ما نأتي إيه؟ هاي مش ممكن أن خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص لا تبقى عند في حرية شوي. طيب خلاص نسمع نسمع. طيب إذا هذه هي الكتاب يكون هكذا في النهاية، ويقولون الكتاب الذي فيه هذه التصويبات يكون أفضل. إذا وجدت نسخة معناها أن هذه النسخة مقابلة ومصححة وقابلها العلماء، لأن العلماء لا تكون نسختهم خطأ، إذا كان هناك أخطاء يصوبون. إذا أنت بنفسك صححت هكذا وصوت، وهناك سقط أدخلته، فهذه كانت القاعدة عندهم، كان هناك سقط هكذا، كان هناك تصويب يكون هكذا، صحيح؟ عرفنا؟ يعني يأتي عن كلمة الخطأ يكتب عليها صاد، ويأتي هنا ويكتب عليها الصواب. صحابي هو صحابي كلمة، هذا سبيل الافتراض يعني سبيل الفرض، هذا سبيل الفرض، فهمنا؟ طيب أنت كتابك الآن بهذا الشكل صح؟ طيب أنت الآن أخذت هذا الكتاب وأعطيته إعارة لفلان، يعني قال هذا قال أنا لم أحضر الدرس الماضي أعطني كتابك، فأعطيته كتاب مع هذه التصويبات. إذن أنت عينك أخذت أن هناك تصويبات وهناك سقط في الكتاب وهكذا، فممكن مثلا يريد مثلا أن يفسد عليك الحديث، يفسد عليك الحديث، أتى على يحيى، هو يحيى صواب لكن هو كتب هكذا، أنت لم تنتبه لأنك أنت تصوب أيضا في الكتاب صح؟ أنت تصوب بخطك، هذا بخط من؟ بخطك أنت في كتابك. إذن فأنت تعودت أن تصوب وتصحح وهكذا، فحين أدخل هذا التصويب الخطأ لن تنتبه إليه، لو قلد خطك لا تنتبه إليه، إنك ستأخذه وتضعه في المكتبة، بعد سنة يأتي الطلبة يقولون حدثنا مثلا بحديث عبد الله بن عمرو أو بمسند عبد الله بن عمرو من مروياتك، تجمع أنت مرويات عبد الله بن عمرو مثلا 20 حديثا ويكون هذا منه، فتأتي إلى هذا الإسناد وتقول حدثنا إسماعيل بن أبي كثير، فيفسد عليك الحديث. عرفنا؟ عرفنا لماذا يقولون لابد أن تحفظ الكتاب ويشددون في ذلك؟ كان المقصود الكتاب الذي بخط اليد، وهو ما نسميه الآن بالمخطوف. لكن لو كتاب مثل هذا مثلا إنسان أنت شريت مثلا الترمذي ويقول لك إنسان أعطني المجلد الأول من الترمذي أقرأ فيه فتقول لا، قالوا لابد أن تحفظ كتابك، لا لا ليس هذا الكتاب، ليس المطبوع صح؟ لأن لو أي إنسان يكتب في الترمذي سواء أنت أو غيرك يظهر الفارق، فهمنا؟ فكل الكلام في حفظ الكتاب، ويشترط في الذي يحدث من كتابي أن يكون الكتاب مصونا وبعيدا عن التحريف وإلى آخره، الكتاب الذي كتب بخط اليد. واضح؟ طيب نمسح. طبعا لأنك إن أردت أن تحدث بماذا ستحدث الطلبة؟ بالإسناد، إذن لابد أن تكون حافظا الإسناد. لا، مثل حافظ القرآن، مثل حافظ القرآن. لو أنت مثلا حين يأتي رمضان ونقدم إنسانا للصلاة، صلاة التراويح مثلا، نريد أن نختم ختمة، حتى تجد في الحرم، تجد الشيخ الذي في الحرم يخطئ، لو تبعته تجده يخطئ ووراءه من يرد، لو يوجد إنسان له. حتى شيخ القراء كان يصلي في مسجد كلية الدعوة كان يخطئ في القراءة، هو شيخ المقار، لابد الإنسان يعني لا يخلو إنسان منها. إنما العبرة بالقلة أو الكثرة، العبرة بالقلة أو الكثرة، والقلة أو الكثرة ليست بالعدد ولكن بالنسبة المئوية إلى ما يحفظ هو، إلى ما يحفظ هو. يعني أنت مثلا صليت بجزء من القرآن في اليوم، يعني الآن هذه الجماعة تقول لك نريد أن نختم في رمضان ختمة، إذن ستقرأ كل يوم كم جزءا صحيح؟ فقلنا لك أدخل أن تصلي بنا الجزء الأول من البقرة، فقرأت الجزء كاملا فأخطأت فيه 3 أخطاء خلاص. طيب غيرك يصلي في مكان آخر، يصلي بربع في كل التراويح تمام، فأخطأ هو الآخر 3 أخطاء، فالناس يقولون له يعني أنت قرأت ربع واحد، قرأت بنا في الصلاة وأخطأت 3 أخطاء، يقول وما المانع، هو فلان هذا هو أيضا أخطأ 3 أخطاء، هل نوافقه على ذلك؟ لا نوافقه، نقول أنت أخطأت 3 أخطاء صحيح، وهو أيضا أخطأ 3 أخطاء، لكن 3 أخطاء في جزء كام؟ يعني كم صفحة تقريبا؟ 20، وهو مثلا 3 صفحات على الأكثر، يعني إذا 20 صفحة أخطأ فيها 3 مرات، يعني تقريبا كل 6 صفحات يخطئ مرة، لكن الذي أخطأ في 3 صفحات كل صفحة لابد أن يخطئ فيها مرة، فهذا أخطأ في 3 وهذا أخطأ في 3، لكن هل هذه 3 مثل هذه 3؟ لا، الأول أفضل والثاني يقول هو أيضا أخطأ 3 مرات، فكيف تفضلوا علي؟ النسبة، النسبة المئوية 3 إلى 20 وأنت 3 إلى 3، عرفنا؟ فهذه هي، يعني أخطأ مثلا فلان أحيانا يكون، طبعا الحديث لم يأتي بالكثرة هكذا إلا إيه عند المتأخرين، فمثلا إنسان يكون عنده مثلا يقولون عنده 100 حديث، 100 حديث أخطأ في كم؟ يخطئ في 10، وهناك مثلا ما يحفظ 40,000 حديث ويخطئ في 300، أيهما الأفضل؟ الابن صح، مع أن هذا أخطأ في 10 فقط، لكن الذي أخطأ في 300 أفضل منه، لأن نقيس 300 إلى 40,000 وهذا 3 إلى 100 10 إلى 100. عرفنا؟ عرفت الضبط هكذا يعني بالواقع مثل حفظ القرآن تمام. عرفنا؟ إذن هذه الأخطاء، لكن كيف تقول كيف سنقيس الخطأ؟ كيف نقيس الخطأ؟ يعني في القرآن خلاص الناس من حولي أو من معي يحفظون، أو خلفي إنسان يمسك المصحف مثلا فهو الذي سيقول فلان أخطأ ويرده في الصلاة مثلا. عرفنا؟ لكن بالنسبة للأحاديث كيف؟ بأحاديث الثقات، بأحاديث الثقات. يعني تعرف أنت مثلا عندما يكون عندنا اختبار رياضيات مثلا، مسائل حساب، تعرفون حساب، فيكون هناك نموذج للإجابة، السؤال الأول الإجابة الصحيحة يكتبونها هكذا، والثاني السؤال الثاني يضعون له الإجابة الصحيحة، ثم يوزعون هذه على المصححين من المدرسين، أنت مدرس خذ هذا النموذج صح، فأنت تمسك النموذج معك ومعك أسئلة الطالب. فهم؟ السؤال الأول هو قال الناتج 50 وهنا 60 مثلا، ماذا نفعل؟ خاطئ. لماذا؟ نقيس على الإجابة النموذجية يعني. فما هي الإجابة النموذجية بالنسبة للمحدثين؟ الثقات. يعني مثلا هنا مثلا الأوزاعي روى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو إلى آخره، فهذه رواية الأوزاعي، الأوزاعي هذا إمام، نعم. طب أنت أيضا رويت هذا الحديث، نفس هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير وأنا لا أعرفه، طب أقول من الذي روى عن يحيى إلى آخره وهو ثقة؟ الأوزاعي. نأتي بإسنادك ومتنك ونقيس هذا الإسناد والمتن على رواية الأوزاعي. يعني تخيل مثلا أن الأوزاعي هو الذي يروي الإسناد الذي هناك، خلاص الأوزاعي يروي حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان. الآن أنت ضع اسمك هنا، لا في لا, لا في وهمك يعني خلاص انت هنا ابو هريره مثلا، فالان ابو هريره يقول انا الان محدث. طيب انت محدث، انت عدل، نعم هو عدل يعني يصلي ويصوم معنا وهكذا، لكن الضبط هل ضبطه جيد او لا؟ كيف سنحكم على ضبطي؟ الآن هو يروي حديث عن يحيى بن أبي كثير إلى آخره، فنقول من الذي من الثقات روى هذا الحديث؟ الأوزاعي. اكتب سند الأوزاعي واكتب متن الأوزاعي، خلاص؟ ثم نأتي بإسناده هو ومتنه هو وننظر فيه كلمة كلمة كلمة كلمة، مثل صحح أنت القرآن لشخص، قلت مثلا اكتب أول 5 آيات من سورة البقرة، فأنت تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب رايبة، أين كلمة لام؟ سقط كلمة لام، عرفت؟ فهنا الآن أبو رايبة مثلا سيقول حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا يحيى بن أبي كثير تمام صح، عن عمر بن الحكم لا يوجد، عرفنا؟ نقيسه برواية غيره من الثقات، خاصة إن كانوا أكثر من واحد، تخيل الأوزاعي شعبة سفيان مالك هكذا، عرفت؟ وننظر إلى آخره والمتن كذلك. هنا أبو هريرة مثلا أتى بالإسناد كما هو وأتى بالمتن كما هو، لكن زاد هنا راو، فكم نعطيه هنا من 10؟ لو أنت مصحح، هو أتى بالإسناد كما هو لكن زاد راو صح؟ والمتن ذكره تم. كم نعطيه من عشرة؟ أي شيء يعني، سبعة ثمان مثلا يعني. ما أيضا تختلف الأنظار، تختلف الأنظار، لأن هذه مسألة اجتهادية صح؟ عرفنا كيف يفعلون. إذن هنا مثلا الحديث الأول يأخذ مثلا سبعة من عشرة، والحديث الثاني من الذي رواه مثلا معه؟ مالك. نكتب إسناد مالك، ونكتب إسناد أبي هريرة، ونكتب المتن، ونقارن شيخا شيخا إلى أن نصل إلى المتن، نقارن كلمة كلمة ونعطيه درجة مثل امتحان. هو يروي كم؟ مئة حديث مثلا، بعد نهاية المئة سننظر إلى الدرجات جميعا. كم أخذ مثلا؟ تخيل أنه أخذ 93 95 من 100، فهذا نعطيه ثقة. خلاص. طيب لو أخذ مثلا 75 نقول مثلا صدوق. عرفنا؟ عرفت كيف معرفة الضبط؟ بمقارنة الروايات مع رواية غيره من الثقات. نأتي يعني نقول له ائت بالأحاديث التي عندك، يأتينا بصحيفة فيها 100 حديث. الحديث الأول يرويه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، من الذي يروي هذا الحديث من الثقات؟ يقولون أوزاعي. اكتب سند أوزاعي، اكتب سند فلان، قارن، وهكذا وهكذا في الكل. عرفنا؟ طب هذا أهم شيء يعني من ناحية العملية، أننا عرفنا كيف يعرفون. طيب، ويدخل في معرفة الجرح والتعديل. يعني إذا أردنا أن نعرف صفة الراوي المقبول وهو العدل الضابط، ينبغي أن نرجع إلى معرفة الجرح والتعديل. والجرح والتعديل مثل الفقه، أنت الآن تطلب الفقه، ستطلب الفقه على مذهب من المذاهب صحيح؟ أو ترجع إلى كتب الفقهاء. والفقيه يمكنه أن يستنبط من النصوص العامة، فكذلك الجرح والتعديل. إذا كان الحال من أمثالنا مثلا نحن، كيف سنعرف الجرح والتعديل؟ بالرجوع إلى كتب الأئمة، كما نرجع إلى كتب الفقهاء في الفقه، نرجع إلى كتب الجرح والتعديل في هذا الفن أيضا، كما نرجع إلى النحاة إذا أردنا نتعلم النحو، وهكذا. لكن قد يقول القائل طب وكيف يعرف الإمام الجرح والتعديل؟ أنا بالنسبة إلي سأرجع إلى كتبهم، لكن كيف كان هو يعرف يعني؟ عرفنا؟ طب بالنسبة للعدالة هي تأتي بالمعاصرة والمعرفة، إن العدالة تختص بالديانة بأنه غير فاسق، لا يأتي بما يفسقه، وهذا يعني لابد فيه من مشاهدة أو ينقل إليك أحد نقلا صحيحا. يعني إنسان مثلا أنت ستقول فلان هذا فاسق، كان يشرب الخمر، إما أن تشاهده أنه كان يشرب الخمر، أو يأتي ثقة ينقل إليك أن فلانا هذا كان يشرب الخمر صح؟ هذا بالنسبة للعدالة. بالنسبة للإمام الذي سيجرح بالعدالة، إما أنه يشاهد أنه أتى بما يفسق مثلا، أو بما ترد الرواية من أجله، أو ينقل إليه ذلك إمام ثقة يفهم في مسألة الجرح والتعديل. خلاص، يقولون يعني يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن ليس كل شيء يعني يخل. يعني هل الإنسان مثلا إذا ترك الصلاة المفروضة كإنسان مثلا لا يحافظ على صلاة الضحى، هل هذا مثل ذلك؟ لا طبعا، لأن الأول الذي يترك الصلاة المفروضة هو ترك حرام، ترك فريضة، فهو وقع في الحرام فهو يفسق بمثل ذلك، صح؟ لكن إنسان لا يواظب على صلاة الضحى هل يوصف بالفسق؟ لا. لماذا؟ لأن الإمام الذي يتكلم في الناس يعلم الفقه ويعرف أن هذا فرض وهذا سنة، صح؟ لكن لو إنسان يعني يغلب عليه التدين ولا يفرق بين هذه الأمور، يقول لا لا لا فلان هذا يعني فاسق، لماذا لا يواظب على صلاة الضحى؟ عرفنا؟ ولذلك يقولون من عارف بأسباب، يعني ليس كل أحد يتكلم، بد أن تكون عالما بما يفسق فعلا. لأن أحيانا الإنسان قد يكون على ديانة ولكن لا يعلم بما يفسق مما لا يفسق. مثاله إيه؟ الحديث المشهور، الرجل الذي قتل 99 نفسا، صح؟ لما ذهب إلى راهب، إلى عابد، فقال هل لي من توبة؟ ماذا قال له الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى أعبد أهل الأرض فقال هل لي من توبة؟ قال هو قتل 99 نفسا. فالعابد يعني يستبشع، العابد هذا إيه؟ ليل ونهار في أذكار وصلوات وأدعية، يعني في قلبي عظمة الله كبيرة جدا، فأنت أيها التافه تعصي هذا الإله، اذهب ليس لك توبة، صح؟ لكن لما فكمل به المئة فقتله فكمل به المئة، حديث مشهور، صح؟ فلما كمل به المئة ذهب إلى عالم فقال هل لك من هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ خلاص. فهذا مثال أن هذا الإنسان يغلب عليه الدين لكنه لا يعرف أنه تقبل التوبة أو لا. فكذلك بالنسبة للمتكلم، ويذكرون أمثلة على هذا، يعني يقول مثلا لماذا لا تحدث عن فلان؟ يقول يعني رأيته يركض على برزون، يعني يركب على فرس مهزجاً بين العربي والتركي ويجري عليه بسرعة، يسير بسرعة. كما تقول الآن مثلا أنت رأيت إنسان يركب دراجة بخارية موتوسيكل ويمشي بسرعة، فهذا لن أروي عنه الحديث، عرفت؟ إلا إذا كان يروع الناس مثلا، ده هذه مسألة أخرى. عرفنا مسألة الجرح والتعديل. إذن أنا أتقيد بما قاله الأئمة مثل ما أتقيد بما ذكره النحاة في كتبهم وما ذكره الفقهاء في كتبهم، صح؟ لكن كيف يحكم الإمام على الراوي بالعدل أو غيره، أو الضبط أو غيره؟ العدالة قلنا مسألة الديانة، وأنه يأتي بمفسق مثلا لابد أن تكون إما عن مشاهدة من عارف بأسباب التعديل والتجريح، لازم كلها من أي أحد، ولابد أيضا أن يكون عارفا بالضبط. وذكرنا كيف الضبط، عرفنا كيف الضبط، أنهم يقيسون مرويات الراوي على مرويات الثقات المشاهير الأئمة، واضح هذا؟ والعدالة طبعا يعني معرفة العدالة لابد أن تكون يعني عارفا بمذاهب الفقهاء، مذاهب الفقهاء ودلالات الألفاظ، يعني يقولون مثلا فلان، نقرأ في التواريخ مثلا فلان كان يشرب النبيذ، النبيذ يأتي في ذهنك أنها الخمر، صح؟ فإذا كان يشرب الخمر فهو فاسق قولا واحدا، صح؟ لكن ما هو النبيذ أصلا؟ ها؟ طيب، يعني هم أهل الكوفة ومعهم طبعا الإمام أبو حنيفة لما نشأ في الكوفة، يعني يفرقون بين الخمر المتخذ من العنب والخمر المتخذ من غير العنب، هذا مذهبهم خلاف مذهب الجمهور. الجمهور الخمر ما اتخذ من أي شيء، الخمر ما خمر العقل ما غيبه فهو خمر، صح؟ لكن هؤلاء يقولون نحن عندنا سنقسم الخمر إلى قسمين، ما أخذ من العنب قسم الأول، وما أخذ من غير العنب هو القسم الثاني. ما أخذ من العنب فنحن معكم أيها الجمهور، قليل مثل كثير حرام، عرفنا؟ أما غير العنب فالعبرة بما يغيب العقل، العبرة بما يغيب العقل. فإن شربت، إن كان يغيب، طبعا عقول الناس تختلف، أنت مثلا يغيب عقلك كأس مقداره هكذا، فإذا شرب الإنسان نصف كأس لا بأس عندهم، وإن شرب كأسا فأكثر فيحرم، لأنه إن شرب نصف كأس لا يتغير عقله، لكن هذا بغير العنب، بغير العنب، هذا مذهبهم. فالآن أنت وجدت إنسانا يشرب هذا النبيذ لكن ليس من العنب، فهو يشرب ولا يصل إلى درجة الإسكار، لكن على مذهب أهل الكوفة، صح؟ فأنت إن كنت ستتكلم في الرجال وتعرف هذا المذهب ستبين، أو على الأقل ستتحرز في أقوالك، لا تقول رأيته يشرب الخمر، لأن لو سمعنا منك يشرب الخمر يعني يأتي نبيذ العنب، عرفنا؟ لكن لو بينت أنه كان يشرب على مذهب أهل الكوفة، أنت الآن صورت لنا صورة واضحة، فهمنا الأمر؟ عرفنا؟ ولا غير واضح؟ واضح؟ ها؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ هذا مثال، يعني مثال عملي لما ينبغي أن يتكلم به المعلم، يعني إن كان هناك أمر مختلف فيه يبين أن هذا كان يقع فيه، بالنسبة لي أنا يقع في الحرام، لكن هو بالنسبة له هو لم يفعل شيئا حرام، لماذا؟ لمذهب الكوفيين في هذه المسألة، وهكذا، عرفنا؟ ولذلك يعني الذي يشترط في المجرح أن يبين سبب الجرح يذكر مثل هذه الأشياء، يقول لابد أن يبين سبب الجرح، يقول فلان لا تأخذ عنه الحديث، لكن قل لنا لماذا، لأن ربما أنت تنظر إليه أنه لا يؤخذ منه الحديث لسبب ما، وهذا السبب عندنا ليس فيه شيء، هو مباح أو مكروه فقط، وجدت مثلا يشرب الماء مرة واحدة وليس على ثلاث مرات، قد يكون ترك الأولى، لكن ليس معنى ذلك أننا نترك حديثه بالكلية، عرفنا أنها من الناحية العملية كيف يحكمون عليه، ولماذا يذكرون أنه لابد أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديد، لأن الأنظار تختلف، أحيانا يأتي بشيء يعني الكل يتفق على أنه مفسق كتركه الصلوات المفروضة مثلا، صح؟ ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، قلنا نحن بالنسبة إلينا نرجع إلى أقوال أهل العلم في الجرح والتعديل. طب وكيف كانوا هم يحكمون إن كانوا يتكلمون في المفسقات؟ فلابد أن يشاهدوا هم بأنفسهم هذا الأمر أو ينقل إليهم عن طريق الثقة. والأفضل أن يوضح، لأن ورد أن بعضهم كان يجرح بما لا يجرح أصلا. خلاص. وبيان سن السماع وهو التمييز، يعني الآن من ضمن المسائل أنه يكون هناك صبي صغير يسمع مجالس الحديث قديما وحديثا، فما هو سن السماع الذي نعتمده في الرواية؟ يعني الآن ذهبت أنت وابن لك عنده سنتين مثلا، جلس في مجلس الحديث، ثم بعد ذلك بعد أن كبر بعد 20 سنة قال أنا سأروي عن الشيخ فلان بالسنة. لماذا؟ قال أنا حضرت مجلسه، هو الفيديو شوف، هذا دليلي. فهل يقبل أو لابد أن يكون في هذا السن مميزا، يميز، يعني يميز بين الأشياء؟ يعني يقولون مثلا هذه يداك، أين اليمين وأين اليسار؟ يقول هذه اليمين وهذه اليسار. طيب أين اليمين وأين اليسار؟ عرفت؟ أو بين المشابهات من الدواب مثلا، يقول هذا حمار، هذه بقرة، هذه كذا. حتى يفعلون هذا شيء الآن في حينما يتقدمون للدراسة، دراسة الصغار في الحضانة، أحيانا يفعلون هذا في المدارس. يعني إذا ذهبت أنت بطفلك يقولون المدرسة لا تقبل الطفل إلا باختبار. ما هذا؟ هذا ضوء. وما هذه؟ اسمها سبورة. وما هذا؟ ما هذا اللون؟ لونه أزرق. فيختبرون في الألوان وفي الأشياء وفي أسماء الأشياء. طيب ما الفرق بين هذه وذاك؟ هل هذا كتاب وهذا كتاب؟ أو هذه كراسة وهذا كتاب؟ عرفنا؟ يميز بين هذه الأشياء. فإذا ميز بين هذه الأشياء قالوا يعتبر. عرفنا؟ طبعا الأمر قديما يحتاجون له حديث محمود بن الربيع الذي يقول عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه. يعني محمود بن الربيع كان صغيرا وزارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، فأتي بماء هذا مثلا فشرب، هذه المجه في وجهه يداعبه، يعني يداعبه. عرفنا؟ فهمنا ولا فهمنا؟ فهذه المجه لما قال هكذا إذن هو كان يعقل، وإلى الآن يحفظ القصة كيف زارهم وكيف أتوا له بدلو من ماء وهكذا. فمن كان مثل هذا فهو إذن تحمله تحمل صحيح. فبالنسبة للمتأخرين أمثلنا، يعني طبعا الأسانيد في المتأخرين هي أيسر، لأن قلنا دائما نقول دائما إيه إن الآن نحن نروي كتب ولا نروي أحاديث. يعني أنت مثلا تروي الشمائل، الشمائل موجود صحيح؟ لا نعتمد على حفظك فيه يعني، لكن المهم أن تتصل الأسانيد وتظل الأسانيد متصلة إلى الكتب. يكون لك إسناد للشمائل، إسناد للترمذي، إسناد للبخاري، إسناد لمسلم، وهكذا. فأحيانا أيضا في هذه المجالس كان يحضر الأطفال في مجالس الحفاظ الكبار مثل الذهبي والمزي وهكذا، فكان الآباء يأتون به الأبناء صغارا فيكتبون. حين يكتبون المجالس كان كل مجلس يكتبون إجازة بالحضور، فيكتبون سماع فلان وفلان بالأسماء، لأنك مثلا كنت تسمع البخاري فيفوتك بعض المجالس، صح؟ فبعض المجالس هذه لا تستطيع رويتها بالإسناد، يعني تقول أنا أروي البخاري إلا مثلا في باب الاعتكاف مع حديث رقم كذا وكذا وكذا وكذا، وفي باب الصيام كذا كذا بالأمانة. ولذلك كانوا يعطون الإجازة بعد السماع. لماذا؟ لأنه لابد أن يفوتك أشياء، تكون في المجلس مثلا تستطيع أن تضطر إلى الذهاب مثلا إلى الخلاء فيفوتك عدة حديث، صح؟ ولذلك كانوا يعطون الإجازة لسد الخلل، هذه المجالس التي لم تحضرها أو هذه الأحاديث التي لم تسمعها تأتي الإجازة فتسد هذا الخلل، عرفنا؟ أو تسمع، لو سمح الشيخ لك وسمح الوقت تقول له يا شيخ أنا فاتني في باب الاعتكاف حديث كذا وكذا وكذا وأريد أن أسمعه، فيقول لنا نعم فتقرأ عليك، وفي باب البيوع حدث سقط مني حديث رقم كذا وكذا وتقرأه، عرفنا؟ واضح؟ فهم كانوا يكتبون في السماع كل أسماء كل الحاضرين، وهذا يسمونه طباق. طباق يعني كتابة أسماء الحضور في كل مجلس، ليس في آخر كتاب مرة واحدة، لا، كل مجلس حتى تعرف ما الذي فاتك وما الذي لم يفتك. طب وبالنسبة للصبيان هل كانوا يكتبون أسماء الصبيان؟ ينظرون، إن كان مميزا يكتبونه مع الحضور، سمع فلان وفلان وفلان ويكتبون. طب وإن كان صغيرا له سنة ونصف سنتان يكتبون، لا يكتبون السماع، يكتبون له الحضور، حضر، يعني يفرقون بين السماع مع الكبار هو الحضور يعني مع الصغار، عرفنا؟ ولكن طبعا هذه الأشياء يعني يتسامح فيها، لأنه كما قلنا مثلا أنت تروي البخاري لن تحفظ البخاري، يعني أنت تقول لي سند للبخاري، صح؟ عرفنا؟ فالتسامح في مثل هذا يعني أهون من التسامح في سلسلة الإسناد التي يتوقف عليها صحة الحديث أو عدم. وبيان سن السماع وتمييز، يعني هل هو 5 سنوات أو العبرة بالتمييز، لأن أحيانا الصبيان يختلفون، هذا يميز في سن 5 وهذا لا يميز إلا في 6، صح؟ العقول تختلف، ويحصل له في 5 غالبا، غالبا يكون في 5. وكيفية السماع، يعني كيف كان يسمع الحديث في المجلس، وينبغي أنه لا ينشغل بأي شيء يشغل عن السماع، والتحمل، تحمل، أنت تتحمل العلم في سن الطلب يعني، وبعد ذلك تؤدي، لك تحمل وأداء. التحمل يعني لابد من الضبط فيه، لكن بالنسبة للديانة لا يهم، المهم في الأداء، لأن مثلا في حال التحمل ممكن يتحمل الكافر، ممكن يتحمل الكافر، لكن حين الأداء لابد أن يكون مسلما. وهذا حدث مثل ما حدث قديما مع الصحابة، يعني مثلا الذين دخلوا في الإسلام متأخرا، دخلوا مثلا في عام الفتح مثل أبي سفيان، فأبو سفيان هو الذي يروي الحديث الطويل في قصة هرقل، هو الذي يروي. لكن كيف كان حال أبي سفيان في حين التحمل؟ كان كافرا، كان كافرا في هذا الوقت. وجبير بن مطعم لما أتى يفادي بعض الأسرى في بدر، فأتى كافرا ليفدي بعض أقاربه من المشركين الأسرى، لكن لما دخل المسجد، يعني هو أتى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ليفك الأسير، فلما دخل كانوا يصلون المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور ويقول، فسمعته يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فكاد قلبي يطير. يعني نظر إلى المعنى صحيح، نحن خلقنا أنفسنا أم هناك إله خلقنا؟ وبعد ذلك هو الذي يروي لنا ويبوب البخاري باب ما يقرأ في صلاة المغرب، يقرأ بالطور. من أين؟ من جبير بن مطعم. طب جبير بن مطعم كان كافرا حين سمع هذه القراءة، لكن العبرة بالأداء، العبرة بالأداء. يعني إذن يمكن أن يتحمل كافرا ويؤدي مسلما؟ نعم صح؟ خلاص. طب هل يكون من باب أولى الفاسق أيضا؟ يعني إن قبلنا تحمل الكافر فالفاسق أهون، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، صح؟ فالعبرة بالأداء، العبرة بالأداء. وكتابة الحديث وهو جائز الإجماع، يعني كتابة الحديث جائز إجماعا، يعني كان هناك خلاف طبعا في أول الأمر هل يجوز كتابة الحديث أو لا، لكن استقر الإجماع على ذلك، قال هو جائز. نعم جائز، لكن أحيانا، طب هل يجب أحيانا إن كان ليس هناك وسيلة إلا الكتابة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب، صح. يبقى كتابة الحديث هذه مسألة، يعني صارت مسألة نظرية هل يجوز كتابة الحديث أو لا، لكن طبعا هو استقر الإجماع على ذلك. لكن من الناحية العملية ما هو يعني الفائدة؟ وبالنسبة إلينا لا يوجد فائدة كطلبة علم، يعني لا يوجد فائدة، لكن الفائدة إذا تخصصت ويقابلك إنسان يطعن في السنة، هذه تأتي بقى أهمية الأمر. يعني متى يتوجب عليك أن تدرس مسألة الكتابة ومسألة الأحاديث التي أمرت بالكتابة والأحاديث التي نهت عن الكتابة والناسخ والمنسوخ؟ إذا بدأت في التخصص وأتيك من يطعن في السنة ويقول كيف تقولون هناك سنة وقد وردت الأحاديث عندكم أنها نهت عن الكتابة أصلا، فكيف توفقون بين هذا الأمر؟ هذا هو يأتي هنا الإشكال، ويأتي هنا حتمية النظر في هذا الباب بالنسبة للرد على المشككة، إما يريد أن يطعن في الإسلام بالكلية، وإما أن يكون من القرآنيين الذين يقولون نكتفي بالقرآن فقط. واضح؟ وتصرف الهمة إلى ضبطه، طبعا لابد أن يضبط، لا نكتب هكذا، لابد أن يضبط سندا ومتنا. لابد أن يضبط سند ومتى؟ أحيانا الضبط يعني يكون مستحب لأنه لا ينبني عليه شيء، مثل مثلا إنسان يقرأ مثلا يحيى بن أبي كثير يقرأها يحيى بن أبي كثير، فهو يعلم أن معلوم أن يحيى بن أبي كثير هو يحيى بن أبي كثير يعني، لكنه أخطأ في الاسم فلا ينبغي لا ينبني عليه شيء. لكن أكثر الضبط طبعا هو في ضبط إيه؟ ضبط المتن، ضبط المتن، لأنه إذا حرف في المتن فقد تختلف يختلف الحكم، قد يختلف الحكم. وطبعا الهمة تنصرف إلى ضبط، لأنه كان الكتب لا تطبع طبعا، وأنت الذي ستكتب الحديث أو يكون معك كتاب من غيرك، لكن أنت الذي ستقابله على أصل الشيخ، وبالتالي ترى هل حدث فيه سقط، هل حدث فيه خطأ، وإذا كان هناك ما يشكل فإنك تضبطه. يعني هناك بعض الكلمات تحتاج إلى إعراب غريب، يعني لا قد ينبني عليه تغيير المعنى، مثل زكاة الجنين، زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، هكذا. فزكاة الجنين زكاة أمه يعني زكاة الجنين هي زكاة أمه. لو كان عندي بقرة فذبحتها وجدت فيها جنين ابن لها، يعني ابن البقرة تم الخلقة، ولكن بعد أن ذبحت البقرة وجدته ميتا، فزكاة الجنين زكاة أمي، يبقى زكاة الجنين هي زكاة أمي. إذا زكيت الأم فكأني زكيت الأم والجنين معا، إذن هو مباح. لكن لو قلنا زكاة الجنين زكاة أمه، يعني مثل زكاة أم، يعني يجب أن تزكي الجنين كما زكيت أمه، وعليه فإن وجدته قد مات فلا يحل لك. فالضبط هنا هو نفس الكلمات، نفس الحروف، لم يتغير شيء إلا التاء المربوطة في الثانية. زكاة الجنين زكاة أمه مباح الجنين، زكاة الجنين زكاة أمه الجنين غير مباح. عرفنا؟ فلابد أن تضبط. لماذا؟ لأنك إن لم تضبط بعد فترة من الفترات الزمنية يعني تنسى. إذا قيل لك ماذا قال الشيخ، كيف قرأها، تجد نفسك تنسى. دائما الإنسان يعني يظن نفسه سيظل في هذا العمر وهذا الحفظ، يعني لا، مع التغير الأزمنة طبعا تختلف الحافظة. عرفنا؟ إذن ينبغي أن يضبط ما يحتاج إلى الضبط خاصة في المتون. لكن بالنسبة إلى الأسانيد يعني سيكون من العيب أن تقرأ الاسم خطأ، يعني مثلا لنا عن أم سليم وهي أم أنس بن مالك، بعض الناس الذي لا يقرأ في الأحاديث يقول أم سليم، لكن ضبطها هو إيه؟ بالتصغير أم سليم. لكن هل حدث شيء في الأحكام؟ أم سليم أو أم سليم، هل تغيرت الأحكام؟ لم تتغير. عرفنا؟ وذلك دائما الضبط يعني يكون في المتن أولى. لكن لو لم يحدث الضبط في الإسناد يعني يكون هناك عيب في النطق فقط يعني. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ بعد ذلك قال وأقسام طرق الرواية. يعني كيف ستتحمل أنت الروايات؟ قال هي 80، أول شيء السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ هو الذي يقرأ الأحاديث وأنت تسمع. لكن إن كنا سنعتمد على لفظ الشيخ فلابد أن يكون الشيخ إيه؟ عالما، يعني لا يكون أميا، يعني يقرأ ويلحن ويخطئ في المتون، لأنك ستضبط ويكون هذا الضبط خطأ. وذلك يقول في شرح السماع من لفظ الشيخ العارف، يعني إن كنا سنعتمد عليه لابد أن يكون عارفا بالألفاظ، لأننا سنضبط الكتاب من لفظه، إذا ضم سنضع ضمة، فتح نضع فتحة، وهكذا. فالسماع من الشيخ واضح، يعني ما هو السماع؟ أن تتحمل الحديث من الشيخ، من لفظ الشيخ. الشيخ يكون هو الذي يقرأ، يعني تذهب مثلا إلى مالك فيقول حدثنا الزهري عن أنس قال كذا، مالك هو الذي يتكلم، فهو السماع من الشيخ. أحيانا يقرأ على شيخ، شيخ لا يقرأ، يجعل بعض الطلبة هم الذين يقرؤون وهو يسمع فقط. عرفنا؟ مثل ما تقرأ أنت مثلا على الشيخ في القرآن، تقول مثلا أريد أن أضبط عليك مثلا أو الربع من البقر، فأنت تقرأ وهو يسمع ويصوت، إذا أخطأ تقول لا هذه كذا. عرفنا؟ فهذه القراءة عليه، والقراءة عليه طبعا ممكن أن تكون أنت القارئ، ممكن أن تكون لست القارئ. يبقى السماع من لفظ الشيخ أن يقرأ الشيخ، وفي هذه الحالة ستقول يعني سمعته حدثنا هكذا. القراءة عليه يقرأ على الشيخ من قبل نفسك أو من قبل بعض إخوانك من الطلبة، وهو إما أن يكون حافظا يحفظ مثل القرآن، أو يمسك بالكتاب، يعني هو يمسك بالكتاب وأنت تقرأ، وإذا أخطأت ردك. وأحيانا يكون طالب آخر هو الذي يمسك الكتاب، يعني طالب يقرأ وطالب يمسك الكتاب والشيخ يسمع طبعا. والإجازة بأنواعها، ويعني يجيزك الشيخ أنت لم تسمع منه ولم تقرأ عليه أنت ولا غيرك، يعني أنت تريد مثلا ذهبت إلى شيخ تقول له أريد إجازة بالشمائل مثلا، فيكتب لك إجازة بالشمائل، فضل هذه إجازة بالشمائل، هو لم يقرأ عليك حرفا وأنت لم تقرأ عليه حرفا. عرفنا؟ طيب، يعني هذا في مزمل، يعني طبعا هم يحتاطون في الإجازة، لأنهم يقولون يعني من حيث الواقع، يعني هذه صورة الإجازة إجمالا يعني، لكن أحيانا يعين الشيخ شخصا بشيء من الكتب، يعني يقول أجزت عليا بالشمائل، هنا عين، عين المجاز وعين المجاز به، المجاز اللي هو علي والمجاز به اللي هو إيه؟ الشمائل، صح. طيب ممكن يفعل صورة أخرى؟ كان هنا صورة معينا بغير معين، يعني يعني يعين الطالب يقول أجزتك أنت يا علي أجزتك لكن بمسموعاتي كل ما سمعته فأنت مجاز به. طب وأين أين مسموعاتك؟ لا لا نعلمه. تخيل شيخ قال لك أجزتك بكل مسموعاتي ومشى سافر أو مات، الآن أنت تريد أن تحدث عنه بسنن الدارمي مثلا، فهل هذا الشيخ سمع سنن الدارمي؟ لا أعلم. صح، هنا الإشكال. لكن لو كان عنده ثبت ألف كتابا قال أنا سمعت كذا وكذا في هذا الكتيب لا بأس، خلاص هو أجاز كل مسموعاتك، تفتح أنت الكتاب وتبحث في الكتاب سنن الدارمي هل يرويه شيخي؟ نعم يرويه بإسناد تنخل منه. لكن المشكلة أنه لو قال لك أجزتك بكل مسموعاتي ولم يبين، عرفنا عرفنا وجه الإشكالية فيها. طيب من ذلك من هذه الأنواع ماذا قال؟ أن يجيز غير معين بغير معين، أجزت أهل زماني رواية مسموعاتي، أهل زماني الذين يعيشون كل المسلمين هنا في مصر وفي أمريكا وفي ماليزيا أجزتهم جميعا بكل مسموعاتي، فينا غير معين. صح. والمشكلة أيضا المسموعات غير معينة، لكن لو معينة سيكون الأمر هي كما ذكرنا أنه يكون له كتاب مثلا. من أنواع الإجازة قالوا أن يجيز المجهول أو لمجهول، يجيز بمجهول أو لمجهول. بمجهول يعني الكتاب هو الذي مجهول، مثلوا قالوا أجزتك، فأنت الآن معينه لكن ما هو الكتاب؟ قال أجزتك بكتاب المعجم أو أجزتك بكتاب المسند. يقول مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، مسند الإمام أحمد، أجزتك بكتاب السنن، هل هو سنن أبي داود، ترمذي، ابن ماجه، النسائي؟ لم يعين، عرفنا؟ أو لمجهول كأن يقول مثلا أجزت كتاب صحيح البخاري لمحمد وينصرف، بعد انتهاء الدرس يذهب محمد كل من اسمه محمد إلى الإدارة يقولون نحن نريد الإجازة، الشيخ قال أجزت لمحمد وليس المحمديين، لمحمد. طب من هو محمد؟ الشيخ سافر خلاص، فلمن نعطي الإجازة؟ إجازة صحيح البخاري ما فيش، لا نعرف، عرفنا. منها إجازة المعدوم، طيب المعدوم يعني الذي سيأتي، كأجزت لولدك أو لمن يولد لك، هذا هو المعدوم. وأحيانا يقول أجزتك ولولدك، أعطيتك الإجازة لك ولولدك، فهذه صورة وهذه قد يتحملها البعض. على كل حال هذه صور من الإجازات، يعني بعضها فيها إشكال كما ذكرنا التي فيها الجهالة سواء بالمجاز أو المجاز له، وبعضها واضح وصريح كأن يروي أن يجيز بكتاب معين لمعين أو كتب معينة لمعين، أو يقول لك أجزت لك جميع مسموعاتي لكنها موجودة في الكتاب، يقول لك جميع مسموعات مذكورة هنا انقلها. عرفنا؟ أو هي موجودة في كتاب مثلا من الكتب التي تكون فيها الأسانيد يحيلك عليها. فهذه الإجازة. يبقى عندي السماع معروف والقراءة طبعا كلاهما واضح ومقبول، وإن كان يعني يتم ترجيح بينهما أيهما أفضل. وهذه الإجازة بأنواعها، وطبعا هي في كما نذكر دائما في المتأخرين الأمر هين، لأننا نروي كتبا، نروي كتبا، عرفنا؟ فالمحافظة على الإسناد يعني من أجل عدم انقطاع الإسناد وإبقاء الإسناد في الأمة والتبرك به وإلى آخر. طيب هنا الأداء الأفضل أن يقول يعني أجازني فلان، أو يقول أخبرنا فلان إجازة، يعني يبين أن هذا من الإجازة. لأن طبعا كما ذكرنا الإجازة سيعطيك الكتاب أو يجيزك بالكتاب ولم تسمع منه ولم تقرأ أنت عليه. فالمشكلة أن مثل هذه الإجازات يعني ممكن يأتي فيها التصحيف، صح؟ يعني أنت الآن معك كتاب الشمائل، اشتريت كتاب الشمائل، لكن أتيت والشيخ يقرأه، أحيانا يكون في خطأ مطبعي، صح؟ فالشيخ يقول لا هذه الكلمة خطأ، ضبطها ليس بالنصب وإنما هو بالرفع، فأنت تصوم هكذا من أول الكتاب إلى آخره. فالآن إذا قلت لك اقرأ علينا كتاب الشمائل ستقرأه قراءة صحيحة، صحيح؟ لكن لو أنت ذهبت إلى شيخ ولم تسمع منه ولم تقرأ عليه وقال أجزتك بكتاب الشمائل، ستذهب أنت وتشتري نسخة من السوق وتقرأ، إن كان فيها خطأ مطبعي ستقرأه كما هو، فيها سقط ستقرأه كما هو، عرفنا؟ ولذلك الإجازة تأتي يعني بعد السماع لما فيها من احتمال الخطأ، عرفت؟ لأنك لم تقرأ الكتاب ولم تسمعه، فستذهب إلى السوق وتشتري، هذا يشتري طبعة كذا وهذا يشتري طبعة كذا، يعني تخيل شيخ أجاز هذا بالشمائل وهذا أيضا، فهذا اشترى طبعة غير الطبعة التي، فهذا سيجلس ويروي عن الشيخ بسنده إلى الشمائل بقراءة، وهذا سيقرأه بقراءة أخرى، مع أنهما معهما إجازة من شيخ واحد نتيجة الإجازة، صح؟ لكن لو أخذه من لفظ الشيخ أو من قراءة عليه سيكون أفضل يعني. أو على الأقل ستكون التصحيفات قليلة قليلة يعني، ولا تكون كثيرة أو فاحشة. بعد ذلك قال المناولة، المناولة مثل ماذا يعني؟ تعرفون فعل ناول؟ قلت ناولني يا فلان القلم، ماذا يفعل؟ سيعطي، صح؟ قلت لك ناولني القلم فأنت تقول هكذا خذ، يعني أعطيني، يعني هذه المناولة، يعني خذ مثلا أو خذ، أنا الآن ناولتها، هذه هي المناولة. فيكون مثلا هذه الكراس فيها أحاديث، مثلا نتخيل مثلا فيها 40 حديثا وأنا أعطيته ناولت الكراس فيها 40 حديثا أنا أرويها بإسناد، فالآن قد أناوله وأقول لو أجزتك بهذه الأحاديث التي في الكتاب، عرفنا؟ وأحيانا أناوله فقط، يعني أنا أقول لو خذ هذه الأحاديث وهي أيضا مسندا، لكن لم أصرح فيها بالإجازة. المناولة هي الإعطاء، يعني أعطيته كتابا في أحاديث. فأحيانا يصحب هذه المناولة إجازة، أقول لك أقول له خذ أجزتك بهذا، وأحيانا أعطيه وأسكت. عرفنا؟ طيب أيهما أخوة؟ ها؟ الأول؟ أنا أول؟ يعني إحنا عندي واحدة مقرونة بالإجازة وواحدة مجردة، يعني سكت ناولته فقط. المقرونة صح؟ المقرونة لأن يعني فيها تصريح بالإجازة صح؟ لكن الثانية يعني ليس فيها تصريح، ولذلك الأولى يعني هي إجازة مع المناولة وهي قوية جدا، الثانية يعني يكون فيها فيها خلاف. نعم. ما هو مختصر يعني، لأن الإجازة أنواع أكثر، مناولة يعني هم اثنين فقط، فهو كتاب مختصر يعني هو يعطي اللفظة فقط. يعني هو يحيل يعني مجرد عناوين يعني تذكرة كما تفعل أنت مذكرة ليلة الامتحان، مجرد تذكرة لرؤوس المواضيع يعني. فبالمكاتبة، مكاتبة لماذا المكاتبة؟ مكاتبة من الكتابة، كما تكتب أنت رسالة إلى أحد من أصدقائك مثلا في بلدك، فقديما كان يكتب إليه حديثا بإسناده، وأيضا أحيانا أن يصرح وأحيانا يكتب إليه فقط. يعني تخيل مثلا أنت أرسل إليك الإمام مالك يقول السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك، لعلك في صحة جيدة، وأرجو من الله أن يرزقك المال والزوجة والبنين، أما بعد فقد حدثني الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا فقط. فهل لك أن تروي أنت وتقول حدثني مالك أو كتب إلي مالك، وتعتبر هذا إسناد منك إلى مالك وتكمل السند، أو لابد أن يقول يعني أجزتك بما سأكتبه لك، وهو أنه حدثني الزهري كذا كذا كذا، هي يعني في مثل المناولة أيضا. ولكن الكتابة يعني معمول بها منذ القدم، منذ عصر الصحابة يعني، لو نظرت في الكتب ستجد بعض الصحابة كتب إلى بعض، ومنه مثلا كتابة عائشة إلى زياد بن أبيه. وهذا في البخاري يعني. وتجد كثيرا مثلا ابن أبي حاتم مثلا يذكر في كتاب الجرح والتعديل، يقول مثلا كتب إلي يحيى بن معين كذا كذا، أحاديث أو كلام في الرجال. وذلك ماذا؟ الإعلام ما هو يعني، أو ما صورته يعني؟ ها؟ الإعلام واضح، أعلمتك بشيء يعني أعلمك، أقول مثلا أنا أروي هذا الجزء الحديثي، أنا أروي هذه الأربعين النووية، ولم أقل لك أجزتك بها، أنا فقط أعلمتك، أعلمك بأن لي إسناد أروي عن الشيخ فلان لمثلا سنن الدارمي لمسند الإمام أحمد وهكذا، هذا إعلام. فهل لك أن تروي هذا؟ يعني تخيل مثلا أنا وأنت نسير في معرض الكتاب فوجدنا كتابا طبع لأول مرة، قلت لها سبحان الله أنا لي إسناد إلى هذا الكتاب بس، ولم أقل لك أجزتك ولا أي شيء، عرفنا؟ هو مجرد إعلام أن لي لهذا الكتاب إسناد، فهذا هو الإعلام. لكن لو أجازه فستدخل في الإجازة طبعا، لكن المشكلة في أنه أعلمه فقط. ويأتي بعد ذلك إيه؟ الوصية. الوصية أنه أوصى بكتبه. والوصية طبعا ستكون إما عند إيه؟ موت أو سفر. يقول لما أموت أعطوا كتبي لفلان، كتب الحديث يعني. طبعا كتب الحديث التي عندي هي كلها لي إسناد بها. أنا أقول إذا مت فأوصي بكتاب المسند، مسند الإمام أحمد بن حنبل إلى فلان. فالآن أنا مت، فأولادي جاءوا إليك وقال أنت فلان؟ قلت نعم. قالوا أبي أوصى إليك بكتاب المسند، تعال خذه. فذهبت أنت وأخذت المسند، فخلاص المسند صار ملكا لك. لكن المشكلة هل لك أن ترويه بمجرد أني أوصيت؟ فبعضهم يقول نعم، يعني ما هو أعطاه إلا من أجل ذلك. وبعضهم يقول لا، يعني يمشي كالفقيه. فقيه يقول لا، الوصية هي تمليك صحيح، لكن هل هناك إذن بالرواية؟ هذا شيء آخر. هذه أنه بالتملك وليس فيه تصريح بالرواية، فيقول لولا أنا سأحكم له بالتملك دون الرواية. ماشي. لكن كل هذا في خلاف. ودائما نقول يعني إن الأمر بعد انتهاء الأسانيد من عصر البيهقي إلى عصرنا الأمر فيه يسرع. لماذا؟ لأننا نروي كتبا، يقول لك إسناد للبيهقي، إسناد للبخاري، إسناد لمسلم، للترمذي، يعني لا يتوقف صحة الحديث عليك، صح؟ والوجادة. طيب، من مصدر وجد، وجد يعني كأنك تمشي في الشارع وجدت بعض المال مثلا، فهو بعد وفاة شيخي مثلا وجد كتابا فيه مثلا بعض الأحاديث بخطه، هو يعرف خطه، فوجده يقول مثلا أخبرني فلان عن فلان عن فلان، أخبرني فلان عن فلان عن فلان، هل يجوز لك أن تروي أنت عنه؟ يعني أنت لا، مثلا هو يروي هنا عن الزهري، أنت لن تقول عن الزهري، ستروي عن الشيخ الذي مات ثم تقول عن الزهري، فهل لك ذلك أم لا؟ هذه هي الوجادة. طبعا لو الكلام في العصور المتأخرة لكان هينا، لكن أحيانا يعني وجدت الوجادة في بعض المتقدمين، ولذلك قد يقبلها البعض فيمشي الحديث، وقد لا يقبلها البعض فينتقد من يقبل هذا الحديث. أنا معنا مثال كنا ذكرناه في العلل، لكن نذكره الآن من باب الوجادي لأن فيه فائدة. طيب من سيكتب لنا؟ تكتب ماشي. الأشعري عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص بس يعني أول هنا بعدين يقول واحد خلاص ماشي. هو سيذكر إسنادا يكون فيه وجادة يعني حتى نتدرب عمليا أن نستفيد من الناحية النظرية ومن الناحية العملية أيضا نستفيد بعض الأمور. المشكلة في مخرمة ابن بكير هذا في حديث ساعة الإجابة هل هي ساعة الجمعة ولا لا ذكرناها قبل ذلك وقلنا حينها قلنا لم يسمع عن أبيه واليوم نأتي به من أجل ماذا؟ من أجل أنه وجد كتب أبيه فروى بها. يعني ابن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه اللي هو بكير عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالذي يهمنا هنا هو مخرمة بن بكير عن أبيه مخرمة بن بكير عن أبيه. فكثير صرحوا بأن مخرمة لم يسمع عن أبيه ماشي. طيب يعني سنذكر قول الإمام أحمد بن حنبل قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير فقال هو ثقة ولم يسمع من أبيه شيئا خلاص. وهذا ذكرناه أنه هناك انقطاع لكن هنا أتينا بالمثال إنما يروي من كتاب أبيه عرفنا. ويحيى بن معين قال مخرمة بن بكير يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه. وقال في رواية وحديث عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه إلى آخره يعني. لكن بغض النظر عن الترجيح فهمنا المسألة لماذا أتانا بالمثال. مخرمة بن بكير يروي عن أبيه لم يسمع منه وإنما كان عند أبيه كتاب, يعني كتاب أحاديث, أبوه محدث يروي عن أبي بردة بن أبي موسى. فهو ذهب إلى مكتبة أبيه وجد أبوه كتب عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا عدة أحاديث في الكتاب. هذا كتاب الآن هو كتاب من بكير, هذا الكتاب كتاب بكير كتبه عن المحدثين ويحتفظ به, إذا أراد أن يحدثك فتح الكتاب أو كان يحفظه ويقول حدثنا فلان إلى آخر. فالآن ابنه كان صغيرا فوضع الكتاب في المكتبة مثلا, ابنه كبر وصار يطلب العلم, أخذ هذا الكتاب كتاب أبيه وجد أبوه يقول عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه, فماذا يقول؟ هو لا يقول حدثنا أبي لأنه لم يحدث, صح؟ فيقول عن أبي, عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه ويذكر الأحاديث. فمثل هذا رواية بالوجادة, اتضح المثال؟ واضح ولا غير واضح؟ يعني مخرمة بن مكير قلنا الأول مخرمة هذا لم يخلق بعد, يعني تخيل أن هناك شخص اسمه بكير عنده أحاديث كتبها في كتاب, كما ذكرنا أنهم كانوا يكتبون بأيديهم الكتب, صحيح؟ وكل إنسان يحتفظ بكتبه في بيته. الآن مخرمة نشأ صغيرا في بيت أبيه بكير ولم يسمع منه, بعد ذلك لما كبر ذهب إلى كتب أبيه وجد فيها أحاديث يرويها أبوه بالإسناد. أبوه من اسمه إيه؟ بكير بن الأشج. بكير هذا له أسانيد منها هذا الحديث, يعني بكير يقول عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري, يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا. فهو أراد أن يحدث من كتاب أبيه, هذا يسمى إيه؟ وجادة, لأنه وجد الكتاب, صح؟ هذا مثال للوجادة, مثال عملي يعني مثال تطبيقي. فلما أخذ الكتاب صار يحدث به يقول عن أبي, عن أبي مردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى إلى آخره. فهو لم يسمع, لكن إذا لماذا يخرج له بعض الناس الذين يشترطون الاتصال اعتمادا على إيه؟ على الوجادة, لأن هناك فرق طبعا, ألا يسمع مطلقا, لكن ألا يسمع وعنده كتاب, إذن هو يعتمد على الوجادة أنه وجد كتاب أبيه فحدث به. هذا مثال عملي. العلائي في كتاب إيه؟ كتاب إيه العلائي؟ هتكلم هنا إيه؟ المراسيل العلائي. العلائي ستكلم عن المراسيل. مين معاه كتاب المراسيل؟ أنت معك كتاب المراسيل؟ هو العلائي. طب طلع مخرمة بن بكير حرف الميم, اي واحد؟ لا لا انا كنت عايز العلاء. طيب ما فيش مشكله, بس انا نسيت النظاره فماشي كده جامع التحصيل او خلاص. ها وجدت, انا اريد قول العلاء. شوف العلاء ماذا قال. علائي طيب يعني العلاء قال أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث. شوف من هذا الحديث، هذا الحديث في مسلم أصلا، وهو الذي يعين أن ساعة الإجابة بين السكتة التي يسكت فيها الخطيب على المنبر. يعني العلاء قال أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث وكأنه رأى الوجادة سببا للاتصال. مسلم نعم. وقد انتقد ذلك عليه، يعني الذي يرى أن الوجادة يعني ليست قوية ينتقد. عرفنا؟ إذن بعض العلماء اعتمدها وهي فيها خلاف، وكل اللي انت سمعته هذا فيه خلاف يعني. عرفنا؟ مثل الوجادة أو ممكن لما يكون عندي كتاب حديث مثلا ويتكلم عن الوجادة أقول اللي اختلف في الوجادة في كذا كذا وكذا، يعني ممكن أن نستنبط أن مذهب مسلم التخويف، خاصة إن كان عن أبيه لأنه نشأ في البيت وهكذا. يعني أنا لم أراجع هل كتبوا مذهب مسلم في الكتب ولا لا، لكن هذا الحديث يجعله معك يعني سجله أن تضيفه أنت. يعني إن رجعنا مثلا إلى تدريب الراوي على أساس أنه كتاب كبير وقال مثلا اختلفوا في الوجادة فذهب فلان وفلان وفلان إلى الأخذ بها وذهب فلان وفلان إلى عدم الأخذ بها، فأنت تقول مع الذي أخذ بها مسلم أيضا وتشير إلى هذا الحديث بالرقم، يعني تحاول تخرجه من مسلم وتقول برقم كم، تكون هذه إيه؟ زيادة مفيدة. عرفنا؟ عشان تكون أنت بتحضر الماجستير كده إن شاء الله تزيد هذه زيادة عشان وانت وبختك بقى كان الدكتور يعني يفرح بيك، وإلا سيقول لك من أين أتيت هذا الكتاب بهذا الكلام ولم يقل أحد من قبلك تعمل لي فيها شيخ. طيب خلاص فهمنا الموضوع. أنا حاولت أن يكون لي فيها فائدة وفي نفس الوقت يكون فيها تدريب عملي، خاصة أن الحديث في صحيح مسلم. سنقف هنا إن شاء الله.